الذي اي نعم بدونه ممنوع. نعم ها بدونه ممنوع. نعم يعني انهم مخاطبون بالاسلام قولا واحدا الاسلام لا بد ان يسلم فهمت ولا يمكن ان تصح الفروع الا بالاسلام فكانه قال رحمه الله كما انهم مخاطبون بالاسلام اي باصل الاسلام فهم مخاطبون ايضا بفروع الاسلام. نعم سبق معنا ان الاسلام انتقد تسميه الدين الى فروع الرسول ها سبق معنا ان الاسلام انتقد تسميه اي نعم تقسيمه الى فروع الرسول لكن كلام المؤلف مو على هذا التقسيم يقول ان كل شيء شرطه الاسلام فهو فرع العمليات وغير العمليات كل شيء شرطه الاسلام حتى الاقوال كل شيء شرطه الاسلام فلا بد فهو فرع هذا لا باس هذا صحيح اذا قلنا لا تصح الصلاه الا باسلام اذن هي فرع لاصل لكن تقسيم الدين الى اصول وفروع على غير هذا الوجه ما يصح. نعم أيهن؟ نعم نعم نعم ها؟ نعم أحسنت نقول لولا أن لعدم إطعامهم المسكين أثرا لكان قوله لغوا لا فائدة منه ليش يجيبونه ما يخالف هل يؤتى بوصف رتب عليه العقاب وهو لا يؤثر فيه ما يخالف تأثير دخول النار قالوا ما سلكه ما الذي أدخله يعني دخولهم الآن النار صار له أربعة أسباب أنهم لا يصلون ولا يطعمون المسكين ويأخذون مع الخائضين ويكذبون بهم الدين الواقع أن واحد منها يدخلهم النار لكن منها ما يقتضي الخلود كالتكذيب يوم الدين ومنها ما لا يقتضي وهم الآن سئلوا عن ما الذي أدخلكم النار ما ذكر عن الخلود فدل ذلك على أن عدم إطعام المسكين من أسباب دخول النار وهذا هو المقصود ها؟ طيب وإدخالهم النار عذاب ولا غير عذاب ولو كانوا غير مخاطبين به هل يعذبون عليه ما يعذبون عليه لا السبب واضح صحيح أنه ليس السبب للخلود لكنه ما سأل عن الخلود نعم نعم بلى هذا أيضا مما يدل عليه هذا أيضا مما يدل على ذلك لا يبرو مع الإسلام لا لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة لا ولا ينفع مع الكفر طاعة هذا كلام من المرجئة مو حديث لكنه حديث لا ما يصح ما تنفع الطاعة اي لان من شرطها الاسلام اذا كان هذا الكلام صحيح ان ما تنفع الطاعة من باب اولى لا تضر المعصية لا ما في الايمان ما في ايش ما يحاسب على ما دام انه الكفر هي لو أن الكافر تصدق وأعتق وواصل الرحم وبر الوالدين هل ينفعه يوم القيامة؟ ما ينفع. طيب. ولذلك من بابا لم ما نقول إنه يحاسب عليه ما دام أصلاً هو داخل النار ويعاقب عليه. أي معلوم. لأنه ترك واجب كان الواجب عليه أن يسلم ويفعل هذا فلم يفعل. أنفق